بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آئه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، قصة الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سنة الله عز وجل واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ينتصر أهل الحق في جولة من الجولات، فتقوى شوكتهم وتزداد قوتهم، ويدال عليهم في جولة أخرى، فيمحص الله عز وجل ما في صدورهم، ويمحق الله عز وجل الكافرين، ويميز الله الخبيث من الطيب، ويتخذ الله عز وجل ما شاء من الشهداء، يصطفي ما شاء من الشهداء. ولكن النهاية عباد الله، ولكن الجولة النهائية والمحصلة النهائية في الدنيا قبل الآخرة لا بد أن تكون لحزب الله الموحدين، ولا بد أن تكون لأهل الحق، كما قال عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله عز وجل أن العاقبة للمتقين، ليس المراد بذلك العاقبة في الآخرة فحسب، بل لا بد أن تكون العاقبة في الدنيا كذلك للمتقين. لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، سأله هرقل عن طبيعة الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، قال: سجال، أيأخذ هذا سجلا وهذا سجلا، يدال علينا وندال عليه؟ قال: كذلك الحق، ثم تكون له العاقبة، أي تكون المعارك سجال، ولكن العاقبة لابد أن تكون للمتقين. وقال له في نهاية حديثه: إن صح ما تقول فسوف يملك موضع قدمي هاتين. وحدث ما تنبأ به هرقل، لأن السنة لا تتبدل ولا تتغير. لما هزم المسلمون يوم أحد لمخالفة بعض الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عز الله عز وجل الصحابة الكرام، فقال لهم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي لا تظنوا أن هزيمة أحد هي الهزيمة النهائية. ولذلك فكر أبو سفيان بن حرب في أن يعود إلى المدينة ليستأصل شافة المسلمين ويقضي عليهم قضاء نهائيا. وكانوا قد تصوروا أنهم قد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أبو سفيان، قال: أفيكم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. فلم يصبر عمر، فقال: إن الذين ذكرت أحياء، وأبقى الله لك ما يسوءك. فلابد أن تبقى طائفة من أهل الحق تكون لهم الجولة وتكون لهم الجولة. فهذه طبيعة الصراع بين الحق والباطل. لا يمكن أن يقضي أهل الباطل على الحق قضاء نهائيا، بل تبقى طائفة تكون لهم العاقبة. وما يحدث اليوم في سوريا بين الطائفة النصيرية العلوية الكافرة، نظام من الأنظمة الفاسدة البائدة، وخلفها أنظمة روسيا وإيران والعراق وحزب اللات الشيعي، نظام وخلفه أنظمة، والذين يقاتلونهم أفراد من العباد. الجيش السوري الحر لم يعلن نظام من الأنظمة الموجودة أنه مع الجيش الحر، ولم يقف معه بدباباته وطائراته وأسلحته الثقيلة، ومع ذلك هم يكبدونهم الخسائر الفادحة. فلا يطلع نهار إلا ويعلن عن إسقاط طائرات أو تدمير مدرعات ودبابات أو السيطرة على مخازن أسلحة أو مطارات. فلابد أن تكون لأهل الحق العاقبة. وكذلك ما حدث في غزة مع العدو الصهيوني، وغزة عباد الله بلد صغير لا يقابل محافظة من محافظات مصر، بل ولا مدينة كبيرة من مدن مصر، ومع ذلك كبدوا العدو الكافر الخسائر الفادحة بصواريخ صنعوها محليا، ولكنها تسقط عليهم وهم عندهم القبة الحديدية، فهم دائما يعلقون قلوبهم بالأسباب ولا يقاتلونكم جميعا إلا في بيوت محصنة أو خلف أسوار، كما سمعنا عن خط بارليف أو الخط الذي يفعلونه والسور الذي يفعلونه الآن في غاية الجبن. ومع ذلك إخواننا في غزة كبدوهم الخسائر الفادحة وأخلقوا مضاجعهم، حتى لجأوا إلى أمريكا والأمم المتحدة وإلى كثير من البلاد من أجل أن يتفقوا على تهدئة من الجانبين. فأهل الحق وإن قلت أسبابهم ينصرهم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان معه 317 عدد جند طالوت، ولم يخرج لقتال أصلا، ولكنه خرج صلى الله عليه وسلم من أجل عير قريش لأنهم أخرجوا المسلمين من ديارهم واستولوا على بيوتهم وعلى أموالهم، فشرع الله عز وجل لهم أن يبدأوهم بقتال، مع أنه في هذه المرحلة كان المسلمون يقاتلون من يقاتلهم، ولكن قريش اعتبرت معتدية لأنها أخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكرت به، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لم يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم قوته، وكان ذلك في بداية الدولة الإسلامية في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وأمر من كان ظهره حاضرا أن يخرج. لم يستوعب قوته على ضعف قوته، كما قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فخرج صلى الله عليه وسلم قاصدا عير قريش، وشاء الله عز وجل أن يكون اللقاء مع النفير، مع جيش قريش ومع شوكة قريش على ضعف المسلمين، حتى يكسر الله عز وجل شوكة قريش، وحتى يتحقق وعد الله عز وجل لنبيه: إنا كفيناك المستهزئين. فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكه الله عز وجل في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. نصر الله عز وجل نبيه بأسباب لم تخطر على بالهم، فمن ذلك أنه عز وجل أنزل عليهم طشا ومطرا خفيفا أنعش جوارحهم، ومن ذلك أنه ألقى عليهم النعاس أمنة منه ليلة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن شئت لن تعبد. حتى سقط رداؤه، وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ازداد إيمانه ويقينه، وكأنه ينظر بمنظار الغيب، فيقول: هنا يصرع فلان غدا إن شاء الله، لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يصرع فلان غدا إن شاء الله، وهنا يصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر: فوالذي نفسي بيده ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو قال: يقتل غدا أبو جهل وشيبة بن ربيعة وعدبة بن ربيعة والوليد بن عدبة وغير هؤلاء من صناديد الكفر، لكانت معجزة نبوية، ولكنه أشار إلى مواقعهم، فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنزل الله عز وجل على المسلمين طشا ومطرا خفيفا ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وأنزل على الكافرين مطرا شديدا فصاروا لا يستطيعون أن يتحركوا من أماكنهم. أرى الله عز وجل المؤمنين، أرى الله عز وجل المؤمنين الكافرين عددا قليلا رؤيا منام، ثم لما كانت المعركة حتى يجرئهم على الالتحام مع جيش الكفر، ثم لما بدأت المعركة صار كل فريق يرى الفريق المقابل قليلا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ولما التحم الجيشان صار الكافرون وكانوا ينوفون على الألف، والمسلمون ثلث عددهم، صاروا يرونهم مثليهم، أي ضعفهم كأنهم ألفين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين. أنزل الله عز وجل ملائكة تزلزل قلوب الكافرين وتلقي في قلوبهم الرعب، وثبت الله عز وجل المؤمنين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ونصر الله عز وجل المؤمنين نصرا مؤزرا مع قلة عددهم وعددهم، وأهلك الله عز وجل الكافرين. أما في غزوة أحد فكان عدد المسلمين ألف، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف مقاتل، وكان عدد الكافرين 3000، وكان ذلك في منتصف شوال من السنة الثانية من الهجرة. أراد أبو سفيان بن حرب أن ينتقم لقتلى بدر فخرج 3000، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم 1000، ثم رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق 300 منافق، رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. وكانت هذه أول فائدة من الفوائد، أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق. فلا تتعجبوا أن يكون هناك لقاء في التحرير وتجمهر في ميدان التحرير وتجمهر أمام جامعة القاهرة. فهذا التميز عباد الله من فوائد هذه المحن ومن مبشرات النصر والتمكين. لا بد أن يتميز من يريد الله عز وجل والدار الآخرة ومن يريد الدنيا وعاجلها، والذين يعترضون على الدستورية وعلى القرارات الأخيرة للدكتور مرسي إنما هم يبغضون الشريعة الإسلامية. حتى صرحت إحدى هؤلاء القضاة في المحكمة الدستورية العليا بأنهم كانوا يريدون الذين يضعون الدستور ليس فيهم أحد من الإسلاميين، كما فعلوا في تونس، منعوا السلفيين من المشاركة في وضع الدستور لأنهم هم الذين يحرصون على الشريعة الإسلامية، وأما غيرهم فقد وافقهم. ونص دستور تونس على ما كان عليه الدستور السابق من الإقرار بالعلمانية ومساواة الرجل للمرأة في الميراث وغير ذلك مما يخالف الشريعة الإسلامية. فالصراع الآن عباد الله بين من يريدون الله عز وجل واليوم الآخر، بين من يرضون بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبين الذين يأبون ذلك. وإني لا أتعجب من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر وهم حرب على الإسلام وأهله. إذا انسحب النصارى من التأسيسية فليس في ذلك عجب، ولكن أن يتبعهم أمثال عمرو موسى وغيره من العلمانيين الذين هم أذناب الغرب الكافر والذين هم من فلول النظام السابق، أن يتبعهم هؤلاء فالمصالح واحدة، فكلهم يرفض دين الله عز وجل. وليس معنى أنه يرفض دين الله عز وجل أنه لا يصلي ولا يصوم، كما صرح أحد هؤلاء الليبراليين قبل مناظرة مع أحد الإسلاميين بأنه خرج من الصلاة الآن قبل أن يحضر، فكأنه يقول ليس لكم عندي شيء. نقول له ما فائدة الصلاة وأنت ترفض دين الله عز وجل؟ وترفض شريعة الله عز وجل، ولا ترضى بالله عز وجل ربا، ولا بالإسلام دينا، ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويمكن أن تسأل الليبرالي والعلماني ثلاثة أسئلة: الذي يقول أنا أفتخر بإسلامي وأفتخر بليبراليتي أو علمانيتي، نقول له: هل تقر بأنك عبد لله عز وجل؟ فإذا قال نعم أقر بأنني عبد لله عز وجل، نقول له: أنت مسلم، ولكن الليبرالية والعلمانية لا تقر بالعبودية لله عز وجل، بل يقولون: أنت حر ما لم تضر، وتنتهي حريته عند حرية الآخرين، أي أن شرب الخمر وأن الزنا بالرضا بين الطرفين، وأن النطق بكلمة الكفر والتعامل بالربا ما دام لم يضر أحد من الآخرين فهذه حرية شخصية، فهو لا يعترف بأنه عبد لله عز وجل. فإذا قال أقر بأنني عبد لله عز وجل، نقول له: أنت مسلم ولكنك لست ليبراليا ولا علمانيا. وإذا قال لا أقر بأنني عبد لله، نقول له: أنت علماني أو ليبرالي ولكنك لست مسلما، لأن المسلم لا بد أن يقر بالعبودية لله عز وجل، وأن يقول لا إله إلا الله، أي أنه لا يعبد إلا الله عز وجل وحده. ثم تسأله سؤال آخر: هل تعتقد بأن الخمر وبأن الزنا وبأن الربا حرام؟ فإذا قال نعم فهو مسلم، ولكنه ليس ليبراليا ولا علمانيا، لأنهم يعتقدون حل هذه الفواحش والمنكرات. فإذا قال بل هي حلال وهي حرية شخصية، فنقول له: أنت ليبرالي ولكنك لست مسلما. وإذا سئل هل تقر بأن شرع الله عز وجل يجب أن يحكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال عز وجل له الحكم وإليه ترجعون، إذا أقر بأن الشرع يجب أن يحكم ولا يجوز لأحد أن يحكم مع شرع الله عز وجل أو بدلا من شرع الله عز وجل، فهو مسلم. وإذا قال الأحكام الوضعية التي تقرها الليبرالية والعلمانية، نقول له: أنت ليبرالي أو أنت علماني ولكنك لست مسلما. فحكى الشيخ ابن باز إجماع العلماء على كفر من اعتقد جواز الخروج عن الشريعة الإسلامية، أو أن غير الشريعة أفضل من الشريعة أو يساوي الشريعة الإسلامية. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق للديار السعودية: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لا يمكن أن يجمع العبد بين المتناقضات، أن يكون مسلما وأن يكون علمانيا أو ليبراليا، لأن العلمانية هي اللادينية أو الدنيوية أو الحياة بعيدا عن الدين، هي تمرد على الله عز وجل ورفض لشرع الله عز وجل. والليبرالية أضل سبيلا من العلمانية، لأنها ترفض مع الشريعة، ترفض الأعراف والتقاليد في المجتمعات، ليس عندها شيء يحجب الإنسان عما يريد. فنقول لهؤلاء الذين هم حرب الآن على الإسلام وعلى المسلمين، ويريدون أن يجبروا الأمة كلها على رفض الشريعة الإسلامية، ويجتمع هذا العدد في المليونية السابقة في ميدان التحرير، وأكثرهم من النصارى، أو من أشباههم أو من الليبراليين والعلمانيين واليساريين والناصريين، أي تجمع أعداء الشريعة من كل حدب وصوب، فلا نتعجب أن يملأوا الميدان لأنهم يخرجون بعددهم الكامل. ولكن لو خرج من يريد الشريعة الإسلامية من الملتزمين بشرع الله عز وجل ومن عوام المسلمين المحبين لشريعة الله عز وجل، والله لا تكفي بلد بكاملها، ليس ميدانا من الميادين، لا يكفي أن يجمع هؤلاء. لو خرج كل من يريد الله عز وجل واليوم الآخر لا يستوعبهم كل ميادين البلاد، ولو تجمعوا في مكان لا يسعهم مكان، ملايين من البشر، ملايين من البشر عباد الله هم الذين رضوا بالله عز وجل ربا. وهذا يظهر في الاستفتاءات التي أجريت على القنوات حتى التي تنتسب إلى الفلول وتنتسب إلى الليبراليين والعلمانيين، إذا بأكثرية الشعب المصري يريد الشريعة الإسلامية. فليس غريبا أن ننادي بتطبيق الشريعة، وليس غريبا أن نسعى لتطبيق الشريعة عباد الله، لأننا شعب مسلم رضي بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا. هل يرضى اليهود أن يتحكموا إلى شريعة الإسلام أو النصرانية إن كان عندهم شريعة؟ لا يرضى أحد من أهل الملل إلا بشريعة ملتهم، فكيف بالمسلمين يوهمونهم أن الشريعة لا تصلح؟ ليس عندهم غيرة على الشريعة، لا يستشعرون أن الشريعة نعمة من الله عز وجل. وهذا اليهودي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأله عمر عن الآية فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليهودي يستشعر نعمة الشريعة، لأنه بنزول هذه الآية الكريمة تم التشريع، ليست هذه آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل، ولكن بنزولها تم الحلال والحرام. يستشعر أن الشريعة نعمة. وهؤلاء الليبراليون والعلمانيون ومن لف لفهم من غيرهم يعتقدون أن الشريعة تنغيص لسعادة الناس وتكدير لحريتهم وسعادتهم، وأنها رجعية وتخلف، لا يرضون بما رضي الله عز وجل لنا. فكان لهذا اليهودي أنقى قلبا منهم، وأعرفوا بأنها نعمة من عند الله عز وجل من هؤلاء الذين يحاولون أن يحولوا بين الأمة وبين الشريعة، حتى يخرج عمرو موسى فيصرح كأنه أمين على الشعب المصري وكأنه يعرف مصلحتهم بأنه انسحب من الدستورية لأنه من أجل الشعب المصري. ولما فعله السلفيون لم يصرح بأنهم أصروا على أن ينص الدستور على الشريعة. فهؤلاء عباد الله، يا عباد الله، هؤلاء حرب على الإسلام وأهله، ولكنهم بإذن الله تعالى وبالسنن التي سنها الله عز وجل سوف ينهزمون. فمن حارب الحق فهو محروب، لا بد أن ينهزم من حارب الحق، لأن الله عز وجل هو الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده نستعينه نستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نحن لا نتجنى على هؤلاء الذين يرفضون شرع الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي وصفهم بأنهم منافقون، ونفى الله عز وجل عنهم الإيمان، وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، والضلال البعيد هو الكفر كما قال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال عز وجل في الآية التالية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل من يرفض شرع الله أو يحاول أن يحول بين الأمة وبين شريعة ربها عز وجل فهو منافق. وهذا النفاق ليس النفاق الأصغر ولكنه النفاق الأكبر، لأن الله عز وجل أقسم بعد ذلك على نفي الإيمان عنهم، فقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأهل الحق عباد الله منتصرون، والعاقبة للمتقين كما وعد الله عز وجل. ولكن علينا عباد الله أن نأخذ بأسباب النصر، لا بد أن نأخذ بأسباب النصر. فما هي أسباب النصر؟ من أسباب النصر أن ننصر الله عز وجل. ونصر الله عز وجل ليس بالهتافات ولا بالشعارات ولا بالادعاءات. نصر الله عز وجل بأن تنصر دينه وأن تحل حلاله وأن تحرم حرامه. فإن من غض بصره لله عز وجل فقد نصر الله، ومن صلى الصلاة في وقتها فقد نصر الله، ومن أدى زكاة ماله فقد نصر الله عز وجل، ومن اجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل فقد نصر الله، ومن سعى في الإصلاح بين الناس فقد نصر الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا أرادت الاتجاهات الإسلامية أن تنتصر فعليها أن تنصر دين الله، ليس بالتنازلات من أجل اللقاء مع أعداء الإسلام يعني في منتصف الطريق، بل لا بد من أن ننصر دين الله عز وجل، وأن يرى الله عز وجل منا غيرة على دينه ومحبة للتضحية في سبيل إعلاء رايته. فهذا أعظم سبب من أسباب النصر أن ننصر الله عز وجل. ومن أسباب النصر كذلك عباد الله أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، كما قال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نستنصر الله عز وجل ونعلم أنه ليس هناك مصدر للنصر إلا الله عز وجل، وأن من نصره الله عز وجل فهو المنصور، ومن خذله الله عز وجل فهو المخذول. فما النصر إلا من عند الله. لا تعلقوا قلوبكم بأمريكا ولا بأوروبا الكافرة الغربية ولا بالأسباب الأرضية، فكل هؤلاء يريدون أن يحولوا بين الأمة وبين شريعة ربها، حتى تبقى الأمة الإسلامية تابعة لهم، وحتى تبقى الأمة الإسلامية ذليلة، وحتى يظل المارد الإسلامي ينزف في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وفي الهند وتايلاند وكثير من البلاد. يريدون أن تبقى الأمة الإسلامية جريحة، لا يريدون أن تعود إلى عافيتها وإلى قوتها. فلا بد أن نطلب النصر من عند الله عز وجل. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. لا تقولوا سوف يقطعون عنا المعونة أو القروض التي يلوحون بها لنا. الله عز وجل يرزقنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. من أسباب النصر عباد الله أن نأخذ بأسباب القوة المادية الظاهرة، كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من أسباب النصر عباد الله ما ذكره الله عز وجل في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا بد من الثبات على دين الله عز وجل، الثبات على البذل والتضحية، لا بد من الثبات على شرع الله عز وجل حتى ينصرنا الله عز وجل. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا فرق بين الدنيا والآخرة، فإن كثرة الذكر من أسباب النصر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والترجي في كلام الله عز وجل على القطع، أي أنتم تفلحون قطعا إذا أكثرتم من ذكر الله عز وجل. وكما قال تعالى لعلكم تتقون، وكما قال لعلكم ترحمون، فأنتم ترحمون قطعا عند الاستماع إلى كلام الله عز وجل والإنصات إلى آيات الله عز وجل. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، لا تتهاونوا في السنن، لا تتهاونوا في تطبيق شرع الله عز وجل. فالصحابة انهزموا يوم أحد لمخالفة عدد من الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لابد من اتحاد الصف الإسلامي، لابد أن تكون كلمة المسلمين واحدة، لابد أن تجتمع كل جماعات الدعوة إلى الله عز وجل، ومن خلفهم كل طوائف الشعب الذي يعتز بإسلامه والذي يرضى بشريعة ربه. ثم لابد من الصبر على دين الله عز وجل. واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم عليك ببشار الأسد وأعوانه وأنصاره، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم شل أيديهم عن إخواننا في سوريا وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كن مع إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما، اللهم قو شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داو جرحاهم وفك أسراهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.